ولا ننسى جانب العدل بين الأولاد، فإنه من أعظم أسباب صلاحهم، لأن التمييز بين الأولاد في الهدايا أو العطايا أو الهبات سبب عظيم لفسادهم وإفسادهم، يولد الشحناء والبغضاء والحسد والأحقاد بين الأولاد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني في الهدايا والعطايا والهبات. أما في جانب النفقة فإن النفقة تكون بقدر الحاجة، فتختلف نفقة الذكر عن نفقة الأنثى، وتختلف نفقة الكبير عن نفقة الصغير، فالنفقة بحسب الحاجة، وأما الهدية والعطية والهبة فلا بد أن تعدل بين أولادك. إذا أهديت لأحدهم دون الآخر فهذا من الجور والظلم، وهكذا إذا أعطيت أو وهبت لأحدهم دون الآخر فهذا من الظلم ومن الجور ومما يفسد ذات بين الأولاد. فاحرص غاية الحرص على العدل بينهم، وقد كان سلفنا الصالح أو كان بعض سلفنا الصالح ربما عدل بين أولاده في القبلة، فاحرص على العدل بين الأولاد في جانب الهدايا والعطايا والهبات.